يا ليلي. أنا اللي لفيت كتير وتعبت من المشوار، بسأل على أهل الضمير وهرب من الأشرار. أنا اللي لفيت كتير وتعبت من المشوار، بسأل على وهرب من الأشرار. طالب شريكة الحياة، طالب شريكة الحياة، تقوى وهدى ودين، الأسرة ناس طيبين والأب أكرم كرم. يا دار العز يا كرنا، يا اللي ديارك جنب ديارنا، يا دار العز يا دارنا، اللي ديارك جنب ديارنا. انا كلمتك طالب بنتك، انا كلمتك طالب بنتك، بتقول ايه؟ مبروك يا قمرنا. دارنا يا دار العز يا دارنا، اللي ديارك جنب ديارنا. دارنا يا دار العز يا دارنا، اللي ديارك جنب ديارنا. انا كلمتك طالب بنتك، انا كلمتك طالب بنتك، بتقول ايه؟ مبروك يا قمرنا. مرسال وافق دار الهنا في الحال، اول ما بعت له مرسال وافق دار الهنا في الحال، اول ما بعت له مرسال وافق دار الهنا في الحال، اول ما بعت له مرسال وافق دار الهنا في الحال. جهز نفسك، قلت انا جاهز. جهز نفسك، قلت انا جاهز. رد الحج عليا وقال تقدر تصبر كده اسبوع، افرح بيك وانهي الموضوع، وحنور لك احلى شموع، وحزوق لك دارك ودارنا. اسبوع عدى كله مودة، بيني وبين الجار واحبابي، وخلاص عد الغالي العدة، حتى الليلة كاتب كتابي. لما حط ايدي في ايديا، احباب رايحه واحباب جايه، لما حط ايدي في ايديا، اتهنيت بالغاليه عليا، وهل السعاده علينا وزرنا. كرنا يا دار العز يا كرنا، يا اللي ديارك جنب ديارنا. كرنا يا دار العز يا كرنا، يا اللي ديارك جنب ديارنا. انا كلمتك طالب بنتك، انا انا انا انا طالب بنتك، عاشت بنته معايا سعيدة، وعشت معاها حياتي سعيد، عشت معاها حياتي سعيد. أول فرحة كانت توحيدة، وعمري وعاصم وابني يزيد، عمري وعاصم وابني يزيد. عاشت بنته معايا سعيدة، وعشت معاها حياتي سعيد، عشت معاها حياتي سعيد. أول فرحة كانت توحيدة، وعمري وعاصم وابني يزيد، عمري وعاصم. يا ما دعيت مع زوجتي الجرنة، يا ما دعيت مع زوجتي الجرنة. يا دار العز يا جرنة، يا اللي ديارك جنب ديارنا. يا دار العز يا جرنة، ليلة.